إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، هذا مجلس آخر من جلسة التعليق على كتابي منحة العلام في شرح بلوغ المرام. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث 29 بعد المئة، ولا زال الكلام موصولا حول باب التيمم، وهو الحديث الذي عنوان له الشارح بقوله بيان كيفية التيمم وأنه لا فرق بين الحدث الأكبر والأصغر. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. قال رحمه الله معنا عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبته فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد ما ديت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك له، فقال: إنما كان يقول بيدي أربعة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين فظاهر كفيه ووجهه. اتفق عليه وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. نعم، هذا الحديث أصلا في بيان صفة التيمم، وفيه أن التيمم يجزئ عن الحدث الأكبر كما يجزئ عن الحدث الأصغر. وعمار رضي الله عنه ظن، يعني لما لم يعرف الحكم، أنه قاس، يعني قاس على الغسل لما كان الوضوء في أعضاء مخصوصة والغسل يعم جميع البدن، ظن أن التيمم حتى يعني يكون بدلا عن الغسل لابد أن يعمم به الجسد، فتمرغ وتقلب في التراب كما تمرغ الدابة حتى يعم بالصعيد جميع بدنه. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك ليس بلازم، لأن الطهارة الترابية طهارة، يعني التعبد هي أوغل في التعبد من الطهارة المائية، فيكفي فيها مجرد مسح الوجه والكفين كما جاء به الحديث. ما أتيته ذكرت ذلك له، فقال: وهذا فيه مشروعية القياس، لأن عمارا اجتهد ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له: لماذا تجرأت على أن تلحق شيئا بشيء، وإنما بين له أن قياسه ليس بصحيح. وهذا أصل عظيم ذكرناه في أحاديث سابقة، وهو أن إذا جاءت السنة مثلا بالإنكار الجزئي على شيء مع الإقرار الأصل الكلي فيكون الأصل صواب، إنما الخطأ، لأنه لو كان الأصل باطلا لنبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أصله، قال لو كيف تفعل شيئا لم أمرك به مثلا وليس عندك فيه آية ولا حديث، ما قال له هذا، أقره على أصل القياس والاجتهاد. وهذا يدل على أن على القياس عند عدم النص، لكن بين له أن هذا القياس بخصوصه لا يصح، وبين له السنة في ذلك. إنما كان يكفيك أن تقول، وهذا هو القول الوسطي، لا يتوسع في القياس من غير داع، ولا يرد به النصوص، لا ترد به النصوص، وأيضا في المقابل لا يلغى. ولهذا السلف وأهل الحديث المتفقهة وسط بين أهل الرأي وأهل الظاهر، بين أهل الرأي وأهل الظاهر. فالقياس كما نقل عن بعض أئمتهم كالشافعي يذكر عنه أنه قال: القياس كالميتة، يعني لا يلجأ إليها إلا عند الضرورة. فتمرغت فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. وهذا دليل جميل، يعني في القياس لا يذكر عادة، دليل تقريري. والقياس يعني هناك عمومات تدل عليه من القرآن، وهناك أيضا أحاديث تدل عليه بنوع من الاستنباط مثل هذا، وقالوا أقوى دليل عليه إجماع الصحابة عمليا عليه فمن بعدهم طبعا. ولهذا قالوا يعني القول بإنكاره هذا قول حادث محدث ليس معروف، وإنما ما جاء عن سلف من ذم القياس المقصود به القياس الفاسد، القياس المعارض للنص، كما قال صاحب المراقي: وما روي من ذمه فقد عني به الذي على الفساد قد بني. لأن هؤلاء أنفسهم لا تكاد تجد لأحد منهم إلا وقد قاس، يعني لا تكاد تجد أحدا منهم إلا وقد قاس في موضع آخر، فدل على أنهم لا يقصدون الذم مطلقا. وهذا مثل ذم الرأي أيضا، فالرأي منه محمود ومنه مذموم، ليس مذموما على الإطلاق. وما من أحد إلا وهو يعمل الرأي، ولو في فهم الحديث والجمع بين الأحاديث المتعارضة والنصوص المتعارضة الظواهر وهكذا، ولو في العمل بكيفية العمل بالحديث، لا بد من دخول الرأي في ذلك، لا بد من دخول الرأي في ذلك، أو في اختيار القواعد الأصولية التي يبني عليها الاستدلال بالنصوص، كل هذا رأي. وتبويبات المحدثين رأي، يعني لو واحد قال ما نريد رأي أصلا، معناها ارمي بصحيح البخاري لأن فيه رأيا، هذا الذي يترجم به البخاري رأي ولا ليس برأي؟ فإن قلت هو مأخوذ من النص، قلنا هو هذا وهذا، ومع ذلك لماذا البخاري أحيانا توافقه وأحيانا تخالفه؟ لأنه رأي اجتهادي. فإذا لا دل على أن الرأي لا يصح ذمه بالإطلاق، وإنما يذم إذا كان مخالفا للنص. ولهذا ابن القيم ذكر هذا، وذكر أنواعا للرأي المحمود، أنواعا للرأي المحمود، وذكر الرأي المذموم، لأن الرأي معنى اجتهاد يعني. والغريب أنه ينكر الاجتهاد ثم يقول أنا أرى. طيب أرى هذه ما مصدرها؟ ما مصدرها؟ مصدرها الرأي. فعلم قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد، فبالتالي يعني هذا تناقض. طيب ثم مسح، لكن المقصد إذا قصد الرأي المذموم نعم هذا صحيح. فالتوسط بارك الله فيكم بين الظاهرية وبين أهل الرأي. ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، طبعا إنما يقفيك، ثم ضرب بيدي الأرض ضربة واحدة. سيأتي الكلام على هذا، وأن المشروع الأحاديث ضربة في ضربة واحدة، هذا هو الذي ورد. أما الضربتان فوردت موقوفة، أما المرفوع الصحيح في ضربة واحدة. ثم مسح، وأذكر أن ابن رجب ذكر أن الإمام أحمد أو غيره أخذوا بهذه اللفظة لأنه اتفق عليه أبو معاوية، وهو من أوثق الناس في الأعمش، وآخر ما أدري عبد الواحد بن زياد أو غيره اتفقا عليها. ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. طبعا الواو هنا لا تقتضي ترتيبا، لكن في الرواية الأخرى قال لك وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما، هذا فيه أنه إذا علق بها مثلا غبار كثير أو كذا فله أن يخففه بالنفخ والنفض. ثم مسح فيهما، نعم، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، وهذا ظاهر في تقديمه، هذا ليس فيه الترتيب أيضا، لكن ورد في عدة أحاديث تقديم اليدين على الوجه صريحا بلفظ ثم. وهذه اللفظة وإن كانت في الصحيح إلا أن بعض العلماء تكلموا فيها، قد ذكر هذا ابن رجب وأشاروا إلى شذوذها، تعبير بوجهه ثم يديه ثم وجهه، بعضهم أشار إلى شذوذها، وأن أكثر الرواة لم يقولوا هذا وأن فيها نظرا. فيبقى المشروع لعموم أبدأ بما بدأ الله به، تقديم الوجه على، يبقى المشروع هو التقديم للوجه على اليدين، نعم، كما هو ظاهر القرآن، نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال وفق الله الكلام عليه من وجهه في الأول في ترجمة الراوي: وعمار بن ياسر بن عمار بن العنسي أبو يقظان مولى بن مخزوم أسلم. عمار بن ياسر بن عامر، أنت عندك ابن عمار؟ نعم ابن عامر ما قال. وعمار بن ياسر بن عامر العنسي أبو يقظان مولى بن مخزوم. العنسي بإسكان النون. عندنا العنسي والعبسي والعيشي، هذه ثلاثة نسب يكثر دورانها عند المحدثين طبعا تبعا للقبائل. أما العنسي فهي قبيلة يمانية، قبيلة يمانية قحطانية يعني. وهذا منها، ومنها الأسود العنسي الكذاب المشهور. وأما العبسي فهي قبيلة مضرية معروفة عدنانية، منها من الشجعان طبعا عنترة وغيره، ومنها حذيفة بن اليمان. وأما العيشي فهم يقولون العبسي غالب في الكوفة، والعيشي غالب في البصرة، والعنسي غالب في الشام. هكذا إذا وجدت الراوي شاميا فالغالب أنه العنسي، وإذا وجدت الراوي كوفيا فالغالب العبسي، وإذا وجدت الراوي بصريا فالغالب العيشي. بس ما أدري العيشي هذه نسبة إلى أي قبيلة، ما أذكر الآن. نعم السلام عليكم. قال أسلم قديما هو أبوه وأمه عذبه المشركون، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم وهم يعذبون في مكة فيقول صبرا يا أرياس فإن موعدكم في الجنة. وقد شهد عن النبي صلى الله عليه وسلم غزواته كلها، وعن علي رضي الله عنه أنه قال جاء عمار يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذن له مرحبا بالطيب المطيب. وقد تواترت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمارا تقتله الفئة الباغية، وأجمعوا على أنه قتل مع علي رضي الله عنه في صفين سنة 37 رضي الله عنه. نعم، لكن هل الفئة الباغية يمكن أن يكون فيها متأولون مجتهدون وأنهم بغوا اجتهادا لا عمدا؟ هذا هو السؤال. بعض الناس يقولون هكذا، حتى هناك في بعض الألفاظ يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. هذا اللفظ يعني حتى لو صح، إذا كان إنسان تعمد مخالفة الحق فهو من باب الوعيد، يعني الوعيد لا كما نعلم لا ينزل على الأفراد. والشيء الثاني هذا لمن كان متعمدا، أما المتأول فغاية ما يخشى عليه أن يكون قصر مثلا في طلب الحق أو كذا. ومذهب أهل السنة في الصحابة معروف. نعم، وليس كل من قاتل مثلا مع معاوية صحابيا، بل كثير منهم من التابعين يعني ليسوا صحابة. حتى قيل إنه لم يكن في الفريقين فريق علي ومعاوية أكثر يعني ما يصل إلى 100 أو نحو من الصحابة، والبقية ليسوا صحابة، الآلاف هذه كلها ليسوا صحابة. وبعضهم يرى أن الأكثر هم الذين اعتزلوا الفتنة وأن موقفهم هو أصوب المواقف الثلاثة. وبعضهم يقول وعلي هو الذي كان على الحق بدلالة هذا الحديث وما أشبهه من قتله للخوارج وما إلى ذلك. وبعضهم يقول علي أقرب إلى الحق من معاوية ومن معه، والذين على الحق المحض هم الذين اعتزلوا الفتنة. بعض مشايخنا كان يقول هذا، ولا أدري يعني ربما يكون مثلا ترجيحا للشيخ الإسلام ابن تيمية ونحو ذلك. نعم ينظر. نعم السلام عليكم. ثم قال الوجه الثاني في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب التيمم باب التيمم ضربة، ومسلم من كلاهما من طريق الأعمش عن شقيق بن سلمة أنه قال كنت جالسا مع عبد الله أي بن مسعود وأبي موسى، فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن رأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى فكيف بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليه الماء أي يتيمموا بالصعيد. فقال أبو موسى لعبد الله ألم تسمع قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذكر الحديث واللفظ لمسلم. وأما رواية البخاري فقد أخرجها في باب يعني ابن مسعود ومعه عمر أيضا كانا يريان التيمم لا يرفع الحدث الأكبر، فيقولان إذا كان الإنسان عليه حدث أكبر يعني محدثا حدثا أكبر فينتظر بلا صلاة حتى يجد الماء. قال ابن رجب، وهذا استدلال دقيق وقد ذكرناه فيما مضى، وهذا يدل على أن عمر وابن مسعود كانا يريان النقض بمس النساء بغير الجماع، لأنه الآية صريحة فيها أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. وبع هذا لا يجيزاني، معناه أنه ما يريان أن الآية لا تدل على أن لو كان يريان أنه الجماع لكانت الآية نصا في التيمم للجنب، كيف يخالفانها؟ فدل على أنه ما يريان أن لمس النساء حدث أصغر هنا في هذه الآية ليست أكبر، دل على أنه غير الجماع ينقض عندهما مس النساء بشهوة، وهذا يؤيد ما تقدم مع مذهب ابن عمر وكذا، خلافا لمن خالف في هذا. وهذه هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا هنا ابن مسعود ما قال يعني هذا، لكن إنما أجاب بشيء آخر، قال لو لا لا لو رخصنا لهم لا أشك إذا برد عليهم ما، وهذا فيه أن المفتي يتلمس يعني إيش يحاول منع تتبع الرخص التي يرى أنها باطلة يعني. وفي الحقيقة الذي قاله ابن مسعود يعني لا أشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمم بالصعيد، يعني أن لعله يقصد أن يتساهلوا في ذلك، وإلا فهو إذا خشي الإنسان على نفسه فإنه له، أما إذا كان مجرد الأذى يتيمم ويترك هذا لا لا يعني لا لا لا يبيح له التيمم. نعم. مش هنا يكون عندهم لمس النساء من حدث الأصغر؟ نعم، بمعنى أنه لمس النساء بشهوة طبعا، أما بغير شهوة هذا قول بعيد كما قلنا بما تقدم. معنى مثل قول ابن عمر يعني من جس الرجل امرأته أو قبلته أو كذا الوضوء، جاء من قبلة الرجل امرأته الوضوء، وجاء أيضا من جس، والجس قالوا هو اللمس لطلب معنى في الجسد ليس مطلق اللمس، وبالتالي أما القول بأن مجرد لمس المرأة ينقض هذا بعيد جدا كما تقدم، وإن كان يعني تمسك قائله بظاهر القراءة السبعية أو لمستم النساء وكذا، لكن يعني النصوص يجمع بعضها إلى بعض، أما هذا لا يعرف يعني هذا القول وما يترتب عليه من مشقة وكذا، لو كان هكذا لبين بيانا واضحا يقطع الحجة والعذر، لأن هذا مما تعم به البلوى، وما عندنا دليل صريح يدل على هذا، بل الأدلة تدل على خلافه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمز عائشة، وعائشة وضعت يديها على رجلي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، كل هذا ما من غير تفصيل يعني ما نقض. نعم. أحسن الله إليكم. وقال وأما رواية البخاري فأخرجها في باب المتيمم هل ينفخ فيهما من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أنه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت، أما أنت فقد فلم تصلي وأما أنا فتمعدت فصليت وذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه. هذا لفظ البخاري، وفي مسلم نحوه ولفظه إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. الحديث الوجه الثالث أن عمر قال له يعني ما تذكر القصة، ما تذكر، وهذا فيه أن الإنسان قد ينسى، فقال لو إن شئت يا أمير المؤمنين لما جعل الله لك عليه من الحق ألا أحدث به، فقال لو بل نوليك ما توليت، وهذا يدل على أن عمر ما تذكر القصة يعني، لكن قال خلاص أنت إذا رويته، وهذا له علاقة مسألة من حدث ونسي قريب منها يعني، لكن ليست كهي يعني بالضبط. وقال العلماء كيف يقول له يمنع العلم لأجل ولي الأمر، هل يجوز أنه إذا نهى ولي الأمر عن بث مع علم مثلا، نحن نعرف أن كتمان العلم حرام، فإذا أمر به ألا يكون أمرا بمعصية، فكيف يقول له عمار إن شئت ألا أحدث به، من يعرف؟ السلام عليكم. السلام. قد يقال يا شيخ أن هذا العلم قد لا يختص بعمار لوحده، قد يأتي من أحد شخص آخر. نعم أحسنت يا دكتور. نعم هكذا قال بعض العلم، قالوا هذا إنما يكون إذا كان فرض عين عليك، أما إذا كان فرض كفاية يمكن أن يكون أو يكون بلغه قبل ذلك، وهذا يدل عليه شوف اللفظ الآخر لأبي موسى هو الذي حكى حكاية عمار كأنه كان معروفا يعني أو حدث به من قبل أو كذا، فإذا لا يختص به. فإذا كان فرض الكفاية، وهذه نقطة مهمة في التعامل مع الحكام، إذا كان فرض الكفاية يقوم بغيرك ونهاك عنه الحاكم فلا تقول هذا فرض أنا لا أتركه، لا بل تطيعه. مثلا إذا منعك من تعليم العلم هناك من يقوم به غيرك من يكفي ولم يتعين عليك فعليك أن تطيعه إذا، وأما إذا كان الفرض لا يقوم إلا بك هذا شيء آخر. نعم. السلام أحسن الله إليكم. ثم قال الوجه الثالث في شرح ألفاظه قوله بعثني في حاجة أي أرسلني بغرض وكان مع إحدى السرايا، قوله فتمرت في الصعيد أي تقلبت على الأرض كما تتقلب الدابة، ليشمل التراب جميع جسد جميع جسدي قياسا منه للتيمم من الجنابة على الوسط منها، والصعيد والأرض على خلاف المتقدم، قوله يكفيك أي يغنيك عن التمرض في الصعيد أو عن الاغتسال بالماء، قوله أن تقول بيديك أي تفعل بكفيك، فأطلق القول وأراد به الفعل، قوله هكذا في الأحاديث يطلق القول على الفعل، فقال بيده هكذا أي فعل، قال بيده هكذا نعم، والقول هو فعل أيضا، ولهذا قد يطلق عليه فعل، ولهذا قالوا زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا، هكذا بعضهم استدل به، ويعني يظهر لي أن هذا ليس يعني يرجع إلى الإيحاء، والإيحاء هو فعل، لكن قد يقال الإيحاء أيضا يتضمن نوع قول، ولهذا لأنه يعني يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا، فالقول فعل يعني هذا واضح نعم. السلام عليكم. قوله هكذا هاري التنبيه والكاف للتشبيه أي مثل ما أقول بيدي، قوله وظاهر كفيه بنصب الظاهر معطوفا على مفعول مسح والتقدير، ومسح ظاهر كفيه أي مسح ظاهر كل منهما براحة أخرى كما ورد مفسرا عند أبي داود، قوله وجهه بالنصب أي وجهه، الوجه الرابع الحديث دليل على جواز التيمم من الجنابة إذا لم يجد الماء، وأن التيمم ليس خاصا بالحدث الأصغر يكون مع الحدث الأكبر، قد دل على ذلك القرآن أيضا في قوله تعالى بعد الطهارة الماء وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فذكر الله تعالى سببين لطهارة التيمم، أحدهما الحدث الأصغر أو جاء أحد منكم من الغائط، والثاني حدث الأكبر أو لامستم النساء وهو الجماع كما تقدم في باب الغسل. طبعا وهذا بناء على أن الجماع وهذا يعني ليس ملزما، لأنه سبق معنا أن ابن عباس وإن كان فسره بهذا فغيره قد يخالفه من الصحابة، قد يفهم من بعض الآثار أن غيره يخالفه، فإذا رجعنا إلى الترجيح بين أقوال الصحابة وجدنا أن لامستم حقيقة في الملامسة المعروفة، وأما الجماع فهي كناية، والأصل في الكلام أن يكون حقيقة يعني على حقيقته، وأن لا يقال إنه لا يراد به حقيقته، وعلى هذا فقد يقال إن ظاهر الآية يرجح ما ذكره الصحابة الآخرون من أنها ملامسة، وبالتالي ليست هذه الآية صريحة في إيش في مسألة، وإلا لو كانت آية يعني كيف يكون شيء دل عليه القرآن ولا يعرف عمر وابن مسعود، يعني نحن لابد أن نفهم أن الشيء إذا ذكر ما نقول قد دل عليه ذلك القرآن هكذا بقطع يعني، إنما نقول وهذا هو الظاهر مثلا من القرآن، ولهذا دائما تجد المسائل التي منصوصة نصا في القرآن واضحا لا يختلف فيها العلماء، لأنه ممكن نقول الحديث خفي على العالم، أما الآية خفيت على العالم أنت سمعتم بهذا، ولهذا تجد إيش إذا وجدت خلافا في شيء أنت تظن أنه منصوص في القرآن، فاعلم أن ثمة احتمالا أنت لم يتبادر إليك، وإلا لو كانت الآية صحيحة طبعا صريحة عفوا طبعا ما يقال آية صحيحة ولا صريحة خلاص ما اختلف العلماء فيها، ولهذا يخطئ كثير من الناس أو يعني يجزمون بما لا ينبغي الجزم به، يقولون وهذا دل عليه القرآن وبعد القرآن، يعني هل أنت تظن مثلا أن أبا حنيفة ما مرت عليه الآية وأن مالكا لم تمر، إما يكون في إشكال في أو يعني احتمال في الدلالة نفسها، وإما أن يكون إيش أن يكون هناك معارض أنت لا تعرفه، فقد يرون أن الآية منسوخة مثلا أو أنها مثلا يصرف عن ظاهرها الحديث الفلاني أو كذا، فتقول مثلا ظاهر القرآن وهذا هو الذي يظهر من سياق القرآن هكذا شيء مثل هذا يعني. نعم. السلام عليكم. الوجه الخامس أن كيفية التيمم من الجنابة مثل كيفية التيمم عن الحدث الأصغر، ومثل كيفية التيمم على الحدث الأصغر، فيضرب الأرض بكفيه ضربة واحدة ويمسح يده اليسرى على باطن اليمنى وظاهر كفيه ووجهه، هذا ما جاء في لفظ مسلم، وعند أبي داود ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على كفين ثم مسح وجهه، ولفظ الإسماعيلي إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفضهما ثم تمسح بيمينك على يمينك ثم تمسح على وجهك وهي أوضح في المراد. نلاحظ أن هذا اللفظ الذي قبله هذا اللفظ الذي قبله في التصريح بالترتيب وبتقديم اليدين على الوجه، لأنه قال ثم مسح وجهه ثم تمسح على وجهك، فما سيذكره الشارح يعني قريبا من قوله الواو لا تقتضي الترتيب لا تجيب عن هذه الروايات، ما يصلح، لأن هذه فيها ثم وثم للترتيب بانفصاله. لكن الجواب كما قلنا أن أكثر الرواة يعني رواه بإيش؟ بالواو مثلا أو بما لا يقتضي الترتيب. نعم، والله أعلم. قال في الرواية الأولى المتفق عليها تقديم مسح اليدين على مسح الوجه، وفي الثانية عند البخاري تقديم مسح الوجه على اليدين، وهي الموافقة للقرآن في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فقدم في الحديث مسح الوجه. يعني قال الموافقة لظاهر القرآن، لأن القرآن ليس فيه تصريح بالترتيب، الواو لا تقتضي الترتيب في القرآن أيضا، يعني ليس في الحديث فقط. ولهذا يعني لو قيل بعدم وجوب الترتيب كما هو مذهب مالك وغيره لكان وجيها يعني. قال بالسنية أو كذا، لأن ما عندنا دليل وصريح على الترتيب، بل الدليل قد يكون على عكسه. روايات كثيرة أكثر من رواية وردت يعني بثم، فبالتالي يعني القول بوجوب الترتيب فيه يعني فيه إشكال. أحسن الله إليكم. قال فقدم في الحديث مسح الوجه على مسح اليدين لأنه ظاهر القرآن الموافق للترتيب في الوضوء، حيث يقدم غسل الوجه على غسل اليدين، ولأن أكثر الروايات في حديث عمار من تقديم الوجه. أما رواية تقديم اليدين فلأن الواو لا يلزم أن تكون للترتيب في كل المواضع لأن هذا مطلق الجمع. نعم، لكن ما أجاب عن الروايات التي بثم وهي متعددة. نعم، السلام عليكم. قال الوجه السادس الحديث دليل على جواز تخفيف الغبار الكثير العالق باليدين من ضرب الأرض بالنخل ثم مسح الوجه والكفين بهما، قد دوب البخاري كما تقدم على حديث عبد الرحمن بن أفزع، وفيه رواية المذكورة بقوله باب المتيمم هل ينفخ فيهما. قال الحافظ إنما ترجع بلفظ الاستفهام لينبه على أن فيه احتمالا كعادته، لأن النفخ يحتمل أن يكون لشيء عالق بيده خشية أن يصيب وجهه الكريم، وعلق بيده من التراب شيء له كثرة فأراد تخفيفه لئلا يبقى له أثر في وجهه، ويحتمل أن يكون لبيان التشريع. طبعا هذا بعيد، يعني الاحتمال الأول هذا كون أن يكون في شيء يعني بعيد جدا، لأن الراوي ما ذكره. لو دائما الأصل أن الراوي إذا في شيء مؤثر فإنه يذكره، أي ادعاء لشيء غير الظاهر فإنه نوع من التأويل، كل لعل يده كان فيها شيء، لعل رجله كان فيها خف، لعل رجلها كان فيها خف، هذه أشياء احتمالات غير ناهضة. وبعدين أظن في رواية قال ماذا قال؟ قال شوف الرواية التي قبل الوجه الثالث آخر الوجه الثاني، إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ، هذا قول يعني ليس فعلا، تبعنا يعني هذا قول معناه لتأصيل الحكم أصلا، أن النفخ هذا جزء من الصفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمار إنما كان يكفيك أن تضرب يديك ثم تنفخ، كيف نقولها إنما نفخ الاحتمال أو كذا؟ أو يمكن الحافظ يقصد هذا الحديث الذي ساقه البخاري في الباب بالذات، يعني ما يقصد كل الأحاديث. نعم، اللفظ الذي ساقه يعني. نعم، أحسن الله إليكم. قال السابع في الحديث فوائد نجملها فيما يلي: أولا أن عمار رضي الله عنه كان عنده علم بأصل التيمم لكنه لم يعلم صفته في استعمال القياس. ثانيا وقوع الاجتهاد من الصحابة رضي الله عنه زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأن عمار رضي الله عنه اجتهد. ثالثا مراجعة العلماء في العلم والاجتهاد لأن عمار رضي الله عنه راجع النبي صلى الله عليه وسلم فيما اجتهد فيه. طبعا العالم يذكر لما راجعه وجه الصواب ويبينه له. خامسا البيان بالفعل وأنه أبلغ في التفهيم البيان بالقول، والله تعالى أعلم. نعم، اجتهاد الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يعني الخلاف القوي بحضرته، ولو حالتان يعني بحضرته وغائبا عنه، وهذا الحديث يدل على الاجتهاد حال كونه غائبا عنه. نعم، أحسن الله إليكم. قال بيان صفة أخرى للتيمم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربة عن ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصحى الأئمة وأخفوا. نعم الذي ثبت ضربة واحدة من جهة ومن جهة أخرى للكفين، ولا أصح في هذا الحديث أنه موقوف، فيكون ذكر الضربة الثانية اجتهادا من ابن عمر، وأيضا قوله إلى المرفقين اجتهادا منه، يعني يكون اجتهادا منه لعله قاسه على الوضوء. وإلا فالذي ثبت في الأحاديث إما اليدين مجملة وإما التصريح بالكفين، لا سيما في حديث عمار. وأما الضربة الواحدة فسبق أنه صرح بها في بعض روايات حديث عمار، واتفق عليها أكثر من راوي مما يشعر بثبوتها، لا سيما أن بعضهم من الثقات المعروفين. هناك مسألة، نعم لعلها أنا قلت عبد الواحد بن زياد، عبد الواحد بن زياد روايته عن أعمش في أشكال، لكن ما أدري هل هو عبد الواحد بن زياد مع أبي معاوية، أو هو لعله يعلى بن عبيد الطنافسي، يعلى بن عبيد الطنافسي. وعلى كل يمكن أن ترجع إلى كلام ابن رجب، ما أذكر وين في، هل هو في لعله في فتح الباري أو كذا. وعلى كل بالنسبة للمرفقين الشيخ سيجيب بأجوبة يعني مثلا عامة، لكن يعني كأن طبعا الأئمة الأربع أو المذاهب الأربع عندهم التيمم إلى المرفقين، وإنما اختلفوا في وجوبه. فالحنفية والشافعية يرون أنه واجب وأن من تركه بطل التيمم، وأما المالكية والحنابلة فتوسطوا وقالوا نقول إلى الكفين يعني إلى المعصم هذا واجب، وإلى المرفقين سنة، لنجمع بين الموقوف والمرفوع. وبعض أهل العلم يرى أنه لا يشرع إلا مسح الكفين فقط، وأما ما زاد على ذلك فلا يشرع، لا واجب ولا سنة، لا واجب ولا سنة. ويقولون ابن عمر، وهذه النقطة التي تمنيت لو ذكرها الشارح، وكما قلنا هذا الشرح على غزارة فوائده، لو ضمت له أثار الصحابة يعني لازداد حسنا وبهاء، فهذا أحسن من الاستدلال بمجرد استدلالات من عندنا نحن ببعض الظواهر أو كذا. فيقولون ابن عمر خالفه غيره منهم عمار وهو راوي الحديث، هذا يعطيه قوة، كان يفتي إلى الكفين، وذكر ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، فرجحت كفتهما مع ظاهر الحديث على كلام ابن عمر رضي الله عن الجميع. نعم قال الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه الدارقطني والحاكم وابن عدي كلهم من طريق علي بن طبيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا. هذا إسناد ضعيف لأن فيه علي بن طبيان ابن العبسي وهو ضعيف جدا، اتهمه ابن معين، وقال البخاري منكر الحديث، وقال النسائي متروك الحديث، وقال في موضع آخر ليس للتبع ولا يكتب حديثه، وقال أبو زرعة وأهل الحديث جدا، وقال أبو حاتم متروك، وقال ابن علي الضاف على حديثه بين، وقال أبا ولا رف لأن أرقم سليمان بن أبي داود، وكلاهما ضعيف لا يكتب. والصحيح أنه موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما. قال الدارقطني ووقفه وقفه يحيى بن الطاني وهشيم وغيرهما وهو الصواب، مساقه بسند من طريق هشيم ويحيى موقوفا، مساقه البيهقي من طريق يحيى بسعيد موقوفا. وقال ابن أبي حاتم سألت أبا زرعة عن حديثه، رواه محمد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم بضربتين قال هذا خطأ إنما هو موقوف، ولا حجة في هذا الموقوف ولا حجة فيما روى الصحابي لا فيما رأى. وهذا قلنا إذا خالف قلنا قال الحافظ إن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم عمر، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ورفعه وراجح عدم رفعه. نعم الأحسن أن نحتج في هذا بأثار الصحابة أحسن من أن نقول نحن يعني نجعل أنفسنا الحاكمين على هذا بمجرده، حتى نقوي قولا، لأن لقائل أن يقول مثلا هذا فهم الصحابي مثلا أن هذا هو الواجب لأنه قال إنما كان يكفيك مثلا، وهذا لا ينفي أن غيره يعني زائد مشروع وإن كان ليس بلازم، لأنه كان يتكلم عن مقام الإجزاء، إنما كان يكفيك يجزئك. ولهذا نقول يعني اختلاف الصحابة هذا هو الذي يقوي جانب أن نرجح ظاهر الحديث. نعم. طبعا حديث أبي جهيم ليس فيه تصريح بس قال يدين بس ما ذكر مجمل يعني، لأنه يذكر فعله. نعم. أحسن الله إليكم. قال الوجه الثاني الحديث دليل على أن التيمم يكون بضربتين، ضربة لمسح الوجه وضربة لمسح الكفين، وبهذا أخذ من قال إن التيمم ضربتان وهو قول الشافعي وأصحابه. قال الوجه الثالث الحديث دليل على أن التيمم في اليدين يمتد إلى المرفقين، وقد ورد في حديث عمار في الصحيحين بذكر الكفين، ورد عند أبي داود من حديث سلمة بن كهيل الكفين والوجه والذراعين، هذه رواية في حديث عمار، وورد عنده أيضا من طريق سلمة إلى نصف الساعدين، وورد عنده وعند النسائي في حديث عمار أن الصحابة رضي الله عنهم تيمموا وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة تقريرية يعني، فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط، وهذا أظن إسناده جيد، ولهذا سيوجهه الشارح بالنسخ ولن يضعفه يعني. والصواب أن التيمم يكون في الكفين فقط، أنا لا أذكر يعني جيدا يراجع. طيب قال والصواب أن التيمم يكون في الكفين فقط تيسيرا من الله تعالى، وأما حديث الباب فتقدم أنه موقوف ولا حجة فيه، لا إطلاق يعني مجرد أنه موقوف لا حجة فيها كذا بإطلاق، لكن نقول لأنه عارضه غير من الصحابة فيرجع إلى ظاهر النص. وأما حديث عمار فالمعول على رواية الصحيحين، وأما غيرها فلا يعول عليه. أما رواية سلمة، روايتها سلمة اللي هي الذراعين والنصف الساعدين، قالت لأن سلمة شك فيه هو ابن كهيل، فقال له منصور بن المعتمر ذات يوم انظر ما تقول فإنه لا يذكر الذراعين غيرك، ذكره أبو داود، ذكر النسائي أن سلمة شك، وهذا يدل على أنه من زمن منصور ليس كل زيادة ثقة تقبل، مع أن سلمة من رجال الشيخين يعني وهو ثقة عند منصور ظاهر في الجملة، لكنه قد يكون وهمة، هذا فيه أنه من زمن السلف منصور يعتبر من صغار التابعين، إذن هذا يدل على أن منذ زمن المتقدمين جدا منصور يعتبر من صغار التابعين، يعني عندهم تثبت في مثل هذا، كما ذكرنا أنه استدل على ذلك بحديث ذي اليدين. ذكر أبو داود وذكر النسائي أن سلمة شك لا يدري فيه إلى المرفقين أو إلى الكفين. وأما المسح إلى الآباط، لاحظ ما تكلم عن ضعفه، فإما أن يكون مشروعا كذلك ثم نسخ تخفيفا على هذه الأمة رحمة بها، لأنه قد جاء في هذه أظن في هذه الرواية أن هذا أول ما نزلت الآية، فكأنهم حملوا الأمر على أقصى غايته احتياطا، ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إلى الإيش المرفقين، أو أنه أقرهم في البداية ثم بعد ذلك أوحي إليه مثلا بأنه إلى الكفين فيكون نسخا، وأما على الأول فيكون بس عبارة عن، وإن كان أيضا يشكل لأن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة مدام ما بين لهم، فالأصل هذا إذا كان هذا هو الذي يفهم من اللفظ يعني اللغة العربية، أو أنهم فعلوا باجتهادهم وعدم سؤالهم فوقعوا فيه خطأ، وهذا هو الأقرب لقوله تيممنا، فهو حكاية لفعلهم والله أعلم. وقد جاء ذكر اليد مطلقة في آية التيمم في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، واليد عند الإطلاق هي الكف فقط، لكن من الذي يسلم هذا؟ هذا مصادر على المطلوب يعني، الذين يقولون الصحابة لماذا طيب فهموا إلى الآباط، إذا كانت اليد هي الكف فقط لماذا فهموا إلى الآباط؟ الذي يقول بهذا يقول هذا استقراء شرعي، لأنه وجدنا مثلا الآيات إذا أطلقت يراد باليد الكف، وإذا أريد بها غير ذلك بين ذلك مثل آية السارقة، بدليل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ويد السارق تقطع من الكف إجماعا، لكن هم يقولون في هذا بيّنته السنة، يقولون هذا في الأصل مجمل أو حتى قد يكون مخالف للظاهر لكن بيّنته السنة، فما يشكل عليهم هذا، لابد أن نكون دقيقين في مسالك الاستدلال. أما في الوضوء فقد جاء تقييدها في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، ولا يجوز حمل المطلق على المقيد هنا لأن من شرط ذلك أن يتفقا في الحكم، وهنا لم يتفقا، لأن الحكم في آية الوضوء غسل وفي آية التيمم مسح والله أعلم. طيب قد يقول المسح أضعف من الغسل مثلا، كان الأصل أن على أقل أحواله أن يساويه يعني، ليس أن يقصر عنه، لكن الجواب أن هذا تعبد، وأن المسح هنا مراد به طهارة معنوية كما قلنا. الله أعلم. ثم قال رحمه الله: التيمم رافع للحدث بمنزلة الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار. هذا الحديث نعم رواه البزار وصححه ابن القطان، ولكن صوب الدارقطني إرساله للترمذي عن أبي ذر نحوه وصحح هذا الحديث. من جهة الإسناد فيه إشكال، حديث أبي هريرة معل وحديث أبي ذر فيه مجهول، تمام؟ حتى إذا قلنا إنه ثبت بمجموع الطريقين الآن ما في إشكال، هو الصعيد وضوء المسلم يتوضأ يعني يفعل به كما يفعل بالوضوء، وإن لم يجد الماء 10 سنين. لكن كونه مثلا نستدل به على ما سيأتي متوقف على الحديث، والحديث فيه إشكال من جهة إسناده، لكن في الجملة يعني قد يحسن، قد يحسن. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، هذا يدل على أن الماء إذا وجد بطل التيمم. ولهذا قال العلماء إن التيمم يبطل بمبطلات الوضوء ويزيد وجود الماء، يعني ينقضه الأحداث على نفس التفصيل السابق وأسباب الأحداث وكذا، نفس الشيء السابق مثلا مس الذكر أو كذا خروج، كل هذا ينقض التيمم. هذا هو بعض الناس يقولون التيمم ينقضه الكلام، وهذا ما أظن، يعني لعله كلام عوام أو كذا، ما أظن أنه مثلا التيمم مثل الوضوء لا ينقضه إلا ونواقض الوضوء ووجود الماء. طيب الشيخ سيتكلم عن مسألة نريد أن نلخصها، ما هي؟ هل التيمم يرفع الحدث رفعا مطلقا فيكون بمنزلة الوضوء أو الغسل تماما، أو إنه مبيح لا رافع يبيح الإنسان الصلاة مع وجود الحدث؟ الحنفية وجماعة من السلف قالوا يرفع، والمشهور عن بقية أهل العلم أنهم لا سيما المذاهب الثلاثة مشهور عندها أنهم يقولون مبيح لا رافع، مالكية والشافعية والحنابل، يقولون دليلنا على. أما الذين قالوا يقوم مقام الوضوء فهذا واضح، لأن بدل له حكم المبدل منه. نعم، وهذا هو الأصل أن البدل يقوم مقام المبدل منه، واستأنسوا أيضا عليه بهذا الحديث لأنه سماه وضوءا، سمى التراب وضوءا، وأن الله عز وجل سماه طهارة، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه طهارة، فالأصل أنه طهارة مثل غيره من الطهارة. والجمهور قالوا الدليل لنا على أنه ليس رافعا، الحدث شيء معنوي، تمام؟ الحدث يعني هو عبارة عن ما هو معروف. طيب الحدث إذا رفع ثم وجد الماء، هل وجود الماء حدث؟ لا، ليس بحدث. طيب كيف يبطل التيمم ويرجع الحدث؟ لو كان الحدث رفع فإنه لا يرجع إلا بحدوث مثله. ما أدري هل هذا واضح ولا لا. يعني إنسان الآن مثلا خرجت منه ريح، هذا حدث. طيب تيمم، أنتم تقولون التيمم رافع لحدث، أي رافع لحدث، خلاص حكم الريح ارتفع. نعم حكم الريح ارتفع، جميل. بعد قليل وجد الماء، يقولون يرجع محدثا، من أين يرجع؟ هل وجود الماء حدث؟ لا ما حدث. طيب من أين اتصف بالحدث؟ أنتم قلتم ارتفع، ولهذا بعضهم حاول أن يتوسط وقال يرفعه رفعا مؤقتا، يعني جمعا بين أدلة هؤلاء وهؤلاء. قالوا إيش؟ لأن هذا في نفس الحديث، فإذا وجد الماء فليتق الله ولمسه بشرته، إذن هو لم يرفع الحدث، الحدث موجود. وأيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: صليت بأصحابك وأنت جنب، مع أنه علم أنه تيمم، قالوا إذن الجنابة ما ارتفعت. لكن هذا الاستدلال فيه ضعف، لأن هذا كان قبل أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بعذره. طيب نقول بعضهم قال يرفعه رفعا مؤقتا، لكن أنا أريد أن أقول نقطة أهم من هذا كله، وهذا المناسبة هو المرجح في مذهب المالكية، رجحه الدردير وكذا، وأنه يرفع رفعا مؤقتا إلى وجود الماء، تمام. لكن هناك يعني شيء أهم من ذلك. شيخ الإسلام رحمه الله نبه على نقطة دقيقة جدا انتبهوا لها، يعني أشار إلى أن طبعا ما الذي ينبني على هذا؟ هم يقولون ما الذي ينبني؟ الذين يقولون إنه مبيح لا رافع، بعضهم يقول يقيدونه بقيود كثيرة. ما هي؟ يقولون مثلا لا تتيمم قبل وجود الماء، قبل عفوا دخول الوقت، ولا تفصله عن الصلاة مثلا، أو لا تفصل الصلوات بعضها عن بعض أو كذا، يقيدونه بقيود كثيرة. يقولون إذا لا تصلي به صلاتين، وهذا قد ورد عن جماعة الصحابة، لكن أكثر الآثار في هذا ضعيف، لا تصلي به صلاتين، لابد كل تيمم، كل صلاة يكون لها تيمم آخر. واستدلوا أيضا ببعض الظواهر من القرآن وكذا، لأن لا نريد أن نطيل، لكن نريد أن نص على نقطة أهم من هذه يعني قد لا ينتبه لها الكثيرون، يعني انتبهوا لهذه النقطة. شيخ الإسلام قال يعني إيش يعني ما الفرق بين أن أقول هذا مبيح لكن مع وجود الحدث، وهذا يقول لا بل يرفع الحدث رفعا مؤقتا إلى وجود الماء. يعني في النهاية الحاصل والقولين واحد، يعني يجوز له أن يصلي، نعم يجوز له، يجوز له أن يطوف، نعم يجوز له أن يطوف، يجوز له. ماذا نستفيد من هذا الخلاف؟ ولهذا قال الصحيح أن الخلافات هذه لا تنبني على أنه مبيح لا رافع، انتبه، وإنما تنبني على هل هو طهارة ضرورة أو لا. هذا هو الإشكال. يعني الجمهور لا يقولون لأنه مبيح لا رافع، طيب مبيح لا رافع إيش الإشكال أن يكون يبيح قبل الوقت أو بعد الوقت أو لا؟ الإشكال أنهم قالوا طهارة ضرورة، فلما قالوا طهارة ضرورة قالوا خلاص يلتزم فيها بقدر الضرورة فقط، لأن الضرورات تقدر بقدرها، واضح؟ فضيقوا في أحكامه. والآخرون يقولون إن لا نقول طهارة ضرورة بل هي طهارة مطلقة هكذا كما جاء في الكتاب والسنة، وهذا ليس قول الحنفية فقط بل هو رواية عن أحمد كما سيذكر، وأيضا قال به عدد من السلف المتقدمين لعل منهم الزهري وكذا، ومنهم بعض الناس يمكن أكبر من الزهري، جماعة من السلف قالوا به ورجح هذا القول أنه بمنزلة الوضوء مطلقا. وقد وردت هذه التقييدات عن عدد من الصحابة التي أخذ بها الجمهور، لكن أكثر أسانيدها ضعيفة وضعيفة جدا، بعضها ضعيفة جدا رواها متروكون وكذا، ربما يصح بعضها عن ابن عمر أو غيره. نعم هذه خلاصة هذه المسألة والله أعلم. نعم قال الكلام عليه من وجود الوجه الأول في ترجمة الراوي وهو أبو ذر جندب ابن جناد على المشهور في اسمه، يعني أسلم قديما وكان من كبار الصحابة رضي الله عنهم، وقصة إسلامه في الصحيحين من رواية ابن عباس عند البخاري من رواية عبد الله بن الصامت عند مسلم، وبينهم اختلاف ظاهر، وقد عذب في سبيل إسلامه وأوذي كثيرا، وكان زاهدا صادقا عالما عاملا شجاعا يصيب في الرمي، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر كان صادقا. طيب هو قال هنا عزاه لأحمد وأظنه موجود ما أدري وين في ابن ماجه أو في بعض السنن، ينظر مات رضي الله عنه في الربذة سنة 32، نفس السنة التي مات فيها من طبعا مما يعين على حفظ وفيات الرواة أن تجمع بين النظراء، هذه مات فيها ابن مسعود ومات فيها ابن عوف، ويعني جماعة قبل وفاة عثمان بكم؟ بأربع سنين. طيب وأظن يعني يذكر فيها موت يمكن وقول من الأقوال في موت أبي لعله وهكذا. يعني الوجه الثاني في تخريج أما الأول فقد أخرجه البزار مختصر الزوائدي، نعم في مختصر الزوائد يعني عزى لمختصر الزوائد، يعني هذا عزو الرقم. يعني قال حدثنا مقدم ابن محمد بن علي بن مقدم المقدمي قال حدثني عمي القاسم بن يحيى بن عطاء بن مقدم، هذه عائلة كلهم محدثون أو كثير منهم محدثون، عدد منهم محدثون. قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وفي آخره فإن ذلك خير. قال البزار لا نعلم يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه، مقدم ثقة معروف النسب. قال الهيثمي رجال الصحيح أصحاب بن قطان، وقال الدارقطني صواب عن ابن سيرين مرسلة، أما الثاني هو حديث أبي ذر فقد أخرجه أبو داود في الطهارة باب الجنوب يتيمم، الترمذي والنسائي وأحمد كلهم من طريق أبي قلابة عن عمرو بن وجدان، هذا هو الذي فيه شيء من الجهالة. أبي ذر رضي الله عنه قال اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبو ذر أبدو فيها، وذكر أنه معنى أخرج بها في البادية، فبدوت إلى الربذة فكانت تصيبني، سبحان الله هو بعد ذلك نزل الربذة ومات فيها، فكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والست لياليا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو ذر فسكت، فقال ثكلتك أمك أبا ذر لأمك الويل، فدعا لي بجارية سوداء فجاءت بعس، يعني إناء كبير إناء فيما، فسترتني بثوب واستترت بالراحلة واتسلت، فكأني ألقيت عني جبلا، فقال الصعيد وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الملأ الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير. وهذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي مختصر هو آخر حديث. وقال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح، وعمرو بن بجدان وثقه ابن حبان والعجلي، ونعرف أنهما يعني يوصفان بالتساوي، وترجمه البخاري وابن أبي حاتم، فلم يذكر ابن أبي حاتم فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، والأكثرون على أنه مجهول الحال. قال عبد الله بن أحمد قلت لأبي عمرو بن بجدان معروف؟ قال لا. وقال ابن القطان لا يعرف. قال الذهبي مجهول الحال. وقال الحافظ في التقريب لا يعرف حاله. ولعل تصحيح الترمذي لهذا الحديث باعتبار شواهده، ومنها حديث أبي هريرة المتقدم، لأن الأكثرين قد جزموا بجهالة عمرو بن بجدان، وقد صححه أيضا ابن حبان والحاكم، وظاهر صنيع الحافظ تصحيحه، فإنه نقل هنا تصحيح الترمذي وأقره، وكذا فعل في فتح الباري وزاد ابن حبان والدارقطني، والحديث أخرجه الدارقطني القطني وسكت عنه، والذي يظهر والله أعلم أن الحديث بالاعتبارات المذكورة لا ينزل عن درجة الحسن، باعتبار أن له شاهدا، يعني حتى لو قلنا ذاك مرسل مثلا، مرسل ابن سيرين، وابن سيرين معروف بالتثبت يعني مثلا، فبالتالي جيد يعني يتقوى بهذه الرواية الأخرى التي فيها يعني شيء من الجهالة، والله أعلم قد يقال بهذا. الوجه الثالث في شرح الفاضي قوله: الصعيد وضوء المسلم مبتدأ وخبر، ولفظ أبي داود من حديث أبي ذر: الصعيد الطيب أي الطاهر المطهر، والصعيد تقدم معناه وهو وضوء بفتح الواو لأن التراب منزلة الماء في صحة التطهر به، وقيل بضم الواو أي استعمال الصعيد على الوجه المخصوص كوضوء المسلم من باب التشبيه البليغ، وعلى كل منهما فهو يفيد أن التيمم رافع للحدث كما سيأتي إن شاء الله. وينظر، أنا أظن أن بعض الألفاظ فيها طهور المسلم، إذا كان طهور فهذه طبعا صفة عامة. قوله: ولو إلى 10 سنين، المراد منه الكثرة للتحديد، هذا معناه، هذا يتبع لقاعدة وهي سجلوا عندكم: العدد إذا أريد به المبالغة ليس له مفهوم، فليس له مفهوم. هنا هذا مراد به مبالغة يعني البعد، لأنه ما في أحد يمكث الجنوب 10 سنين يعني، فهذا مراد به البعد والمبالغة فلا مفهوم له، فالعدد له مفهوم لكن إلا إذا أريد به المبالغة ليس له مفهوم، مثل قولي تستغفر لهم 70 مرة، فليس معناه أنه إذا استغفر 71 فله مفهوم، والمعنى أن له أن يفعل التيمم مرة بعد أخرى وإن بلغت مدة عدم الماء 10 سنين. قوله: فليتق الله مناسبتها لبيان عظم شأن الطهارة وأن أمرها عظيم، لأنها مرتبطة بالصلاة أعظم أركان الدين. قوله: وليمسه بشرته، قال بضم الياء من المضارع وماضيه أمس، الهمزة كانها للتعدية، مس أصلا تتعدى لمفعول واحد، إذا دخلت عليها همزة التعدية زادت مفعولا كعادتها، فصارت يعني فصار يتعدى لمفعولين، لمسه هذا المفعول الأول، بشرته هذا المفعول الثاني. تقول: مسست، هذه اللغة المعروفة، مسست بكسر السين الأولى، وهناك لغة أخرى مضت معنا، مسست الجسد بماء وأمسست الجسد ماء، تعدت لمفعولين، والمعنى إذا وجدت الماء الكافية لطهارتك فاضلا عن حاجتك الضرورية، هذا لا بد منه لأنك إذا احتجت منه لعطش فهو في حكم المعدوم، يجوز لك أن تتيمم، وكنت قادرا على استعماله فعليك، لا مريضا مثلا أو عاجزا أو مصلوبا أو، فعليك أن تتطهر به. الوجه الرابع: الحديث دليل على أن التيمم مطهر ورافع للحدث وليس مبيحا لما تجب له الطهارة فقط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه وضوء فقال: التيمم وضوء المسلم أو وضوء المسلم. وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والصنعاني وجماعة. والقول الثاني أن التيمم مبيح للصلاة ونحوها لا رافع للحدث، وهذا مذهب الجمهور منهم مالك والشافعي والمشهور من مذهب الإمام أحمد. واستدلوا بقوله: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، على الوجه الذي تقدم. ووجه الدلالة أنه أمره إذا وجد الماء أن يمسه بشرته، وهذا يدل على أن التيمم لم يرفع حدثه، وإلا لماذا عاد؟ وإنما أباح له فعل ما شرعت الطهارة له، ولو رفع الحدث لم يحتج إلى الماء إذا وجده. ولهذا بعض التابعين يحكى عنهم، وقوله شاذ طبعا، أنه طرد هذا فقال: إذا وجد الماء، وهذا هو قياس قول من يقول إنه طهارة حقيقية يقوم مقام الوضوء من كل وجه، قال: إذا وجد الماء لا يجب عليه أن يستعمله حتى ينقض تيممه بشيء آخر، وهذا هو قياس هذا القول. قال به أبو سلمة بن عبد الرحمن، وأظن أن ابن عبد البر وصف قوله بالشذوذ، أنه قول شاذ، وهو مخالف لهذا النص وغيره يعني، اللي هو إيش؟ فإذا وجد الماء فليتق الله، طبعا إذا قلنا بثبوته بأنه حسن لغيره مثلا. قال: ولو رفع الحدث لم يحتج إلى الماء إذا وجد. القول الأول أظهر، وهو أن التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا، هذا هو ليس مطلقا، إلى أن يجد، وأظنه اختيار الشيخ الشنقيطي أيضا فيما أذكر ذكره بعض المشايخ، يمكن أن تراجع أضغى البيان، إلى أن يجد الماء ويستطيع استعماله، ويؤيد ذلك ما يلي قوله تعالى بعد ذكر التيمم: ما يريد الله يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وجه الدلالة يعني أن الطهارة والحدث لا يجتمعان يعني، واضح، لأنهما ضدان، فإذا وصفت بأنها طهارة مع أن هؤلاء يعترفون بأنها طهارة، ولهذا قلنا الخلاف أقرب لأنه لفظي، وإنما الخلاف المعنوي في هل هي طهارة ضرورة أو لا، هذا هو. فأخبر الله تعالى أنه يريد أن يطهرنا بالتراب كما يطهرنا بالماء، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم التيمم بأنه طهور، وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. ثانيا: أن التيمم بدل عن طهارة الماء، والقاعدة الشرعية أن البدل له حكم المبدل منه، كمبدل منه جعلنا بدلا، ولا إيش نسيت البيت، من يتحفنا به، بيت الشيخ ابن عثيمين، بدلا منه جعل. ها بدلا كيف كيف البيت بدلا منه جعلنه جعلنه بدلا هكذا جعلنه. يبدو أنني يعني لخبطتي لخبطت عليك أشتبه عليك البيت. على كل إن هو في هذا المعنى. طيب قال أن التيمم بدل عن طهارة الماء، والقاعدة الشرعية أن البدل له حكم مبدل منه من المبدل كمبدل منه جعلنا بدلا يمكن ما أدري شوف. طيب فإذا كانت طهارة الماء ترفع الحدث فكذلك التيمم يرفع الحدث. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وقيل بل التيمم يقوم مقام الماء مطلقا ويستبيح به كما يستباح بالماء، ويتيمم قبل الوقت كما يتوضأ قبل الوقت ويبقى بعد الوقت كما تبقى طهارة الماء بعده، لا يقال تبطل بخروج الوقت يعني. وإذا تيمم لنافلة صلى به الفريضة ولا يقال لا بد أن يتيمم مرة أخرى، كما أنه إذا توضأ لنافلة صلى به الفريضة ولا يتيمم لا يلزم التيمم مرة أخرى، وهذا قول كثير من أهل العلم. ولكن ينظر في التيمم لا يصلى بالتيمم فريضتان هل صح موقوفا على ابن عمر أو لا، لو بحثه لنا بعضكم يكون طيب يعني يفيد ويستفيد إن شاء الله. قال هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في رواية الثانية. وقال أحمد طبعا في أثار عن ابن عباس وعن عمرو بن العاص وكذا، لكنهم قالوا لا تثبت هذه الأثار بعضها ضعيف جدا. وقال أحمد هذا هو القياس وهذا هو القول هذا القول هو الصحيح عليه يدل الكتاب والسنة الاعتبار. ثم قال فالتيمم رافع للحدث مطهر لصاحبه لكن رفعه مؤقت هذا هو إلى أن يقدر على استعمال الماء، فإنه بدل عن الماء فهو مطهر ما دام الماء متعذرا. وقال والله قد جعله طهورا للمسلمين عندما عدم الماء، فلا يجوز لأحد أن يضيق على المسلمين ما وسع الله عليهم، وقد أراد رفع الحرج عن الأمة، فليس لأحد أن يجعل فيه حرجا. وهذا هنا نقطة مهمة حقيقة، وهي أن أحيانا الفقهاء رحمهم الله يأتون إلى رخصة، والرخصة أصلا شرعت للتيسير، فيجعلون لها شروطا باعتبار أنها خلاف الأصل، لكن هذه الشروط ما كان يعني ليس عليه دليل واضح منها فقد ينافي مقصود الرخصة، لأن الرخصة مقصودها التيسير أصلا. وهم مجتهدون رحمهم الله وأرادوا ضبط الأمر، مثلا مثل ما قال ابن مسعود قبل قليل، لهم شواهد يعني من فعل السلف أنه قال لو رخصنا لهم في هذا لأوشكوا إلى آخره. الوجه الخامس الحديث دليل على أن من تيمم للجنابة ثم قدر على استعمال الماء، قل قدر ولا تقل قدر، قدر ثم قدر على استعمال الماء أنه يلزمه الغسل، وهو قول كافة العلماء. قلنا إلا قولا شاذا لأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف التابعي المعروف الذي هو أحد فقهاء المدينة السبعة على قول في السابع منه، والسابع ذو اشتباه إما أبو سلمة أو سالم أو أبو بكر إيش، وإما أبو سلمة أو سالم أو أبو بكر خلاف قائم، فهذا يعني واحد من الثلاثة الذين اشتبه فيه يعني في خلاف في السابع على ثلاثة أقوال، إما أبو سلمة بن عبد الرحمن وإما أبو بكر ابن محمد بن الحارث بن هشام وإما سالم بن عبد الله بن عمر، وهو قول كافة العلماء والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. جزاكم الله حسن الله جزاكم خيرا كمبدل في حكم يجعل بدلا أحسن، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.